إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ